قال وحدثني أبو كريب بن محمد علي قال حدثنا موسى عن شمح محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن غريم فتشربه ويوضع بين يديها لبن إبل فلا تذوقه. فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفأنزلت علي التوراة؟ هذا الأثر الذي رواه مسلم في هذا الموضع وفيه مراجعة كعب الأحبار لأبي هريرة يبطل القول القائل بأن أبا هريرة كان يحدث عن كعب الأحبار، إنه أنكر مقالته وقال أقرأ التوراة، وقال في الرواية الثانية أنزلت عليه التوراة، أي أنه لم يكن يحدث عن كعب الأحبار وإنما كان حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره بعضهم لا يسلم بأن أبا هريرة كان يأخذ من كعب الأحبار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.